بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام أنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. ثم ذكر رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس، وزاد قال جبير، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. قال: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال: وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال: من الدليل أن الخمس للإمام. ما زلنا نتكلم عن فرض الخمس. قلنا أن فرض الخمس يبقى خمس الغنيمة بيجنب وبيرجع إلى الإمام، ثم يقوم بتقسيمه على من ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى هي التي تستحق ذلك الخمس من الغنيمة. وكما بينا أن أربعة أخماس غنيمة بترد على الغازين، تقص إلى أسهم، وبالتالي يعطى كل غاز من هؤلاء الغزاة ما يستحق من هذه الغنيمة. يبقى الغنيمة هي ما حصل عليه من متاع من الكفار بعدما دارت حرب وقتال بين الكفار والمسلمين، ففر الكفار وتركوا ذلك المتاع. كل ما تركوه كان غنيمة. الإمام يقوم بتجميع الغنيمة ثم يقسم الغنيمة، فيعزل الخمس، والخمس حق للإمام أن يقوم بتوزيعه وبتقسيمه على من ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآية. أما أربعة أخماس غنيمة فإنها ترد على الغازين. قال: باب من الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض. يبقى بينظر كده من المستحق ويقدم يعني الأحوج في ذلك، الأولى في ذلك والأوكد في ذلك. وقد يعطي بعض الأصناف دون بعض، وأن ده مرجعه دايما إلى الإمام. وبينا في رواية السابقة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما من السبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دلها وأرشدها إلى ما هو خير من ذلك إذا آوت إلى فراشها، فتسبح 33 وتحمل 33 وتكبر 33، هذا خير مما سألت وما أعطاها. وقلنا أنه لأن أهل الصفة كانوا فقراء وفي حاجة وعوز، فقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم. يبقى نقول جوعة وكذلك عرايا وليس لهم مكان يعويهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدمهم في ذلك. فلذلك بيقول الإمام البخاري رحمه الله: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، وده ليس بتمييز بين القرابات، ولكن نقول هذه قرابة أقرب من النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، وكذلك أيضا هؤلاء يحتاجون أكثر من غيرهم. قال: وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر، أعطى لبني المطلب وأعطى لبني هاشم، ولم يعطي لبني عبد شمس ولا لبني نوفل كما ذكرنا في رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لم يعمهم بذلك، أي لم يعم قريشا ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، لكن بيدور على المحتاجين والعوز ويعطيهم يعني ذلك الأمر، يقربهم أن بهم حاجة، بهم نازلة، بهم فاقة، فكان يقدمهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم، أعطاهم للحاجة التي مستهم، وكذلك أعطى البعض لما مسه من الضرر بدفاع على النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى لبني المطلب. لذلك ذكر في رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ما شئت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. بنو هاشم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، بنو المطلب، بنو عبد شمس، بنو عبد نوفل، ومن نوفل كلهم أساسا بنو عبد مناف، يعلم قرابة، ولكن كان يقدم في هذا العطاء ذو القربة يبقى يتمثل في بني هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبني المطلب. السبب أنه أعطى بني المطلب أنهم أساسا دافعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في الشعب، وكانوا معه في الشعب، لحقتهم مضرة لما حلفوا بني هاشم، يبقى في الشعب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الشعب، وأصيبوا بما أصيبوا، وأن قريش منعت منهم البيع والشراء والنكاح لغير ذلك. فلذلك قال: ولما مسهم في جنب من قومهم وحلفائهم. ولذلك قالوا: أعطيت بني المطلب وتركتنا. هم لم يتكلموا عن بني هاشم، أن بني هاشم يستحقون ذلك لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم، ولكن هم يسألوا عن بني المطلب وتركتنا ونحن هم منك بمنزلة واحدة، نفس درجة القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل كلهم ينتسبون إلى بني عبد مناف، فكلهم قرابة واحدة، وبنو هاشم كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو مناف وبنو نوفل كلهم قرابة واحدة، درجة قرابة هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لكن هو أعطى بنو المطلب. إيه السبب في ذلك؟ قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأنه بنو المطلب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشأن ودفع عنه وتحملوا وما مسهم من قومهم لما أمروا بمقاطعتهم، أما أمروا بمقاطعتهم قريش قاطعت بنو هاشم وقاطعت أيضا بنو المطلب، فمسهم ذلك الضرر فكان ذلك عوضا. فلما قالوا قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: وحدثني يونس، وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة، وعاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم، لكن هي درجة قرابة واحدة، وبالتالي حنجد أنه خاص أن المطلب مع بني هاشم ولم يعطي لبني نوفل ولا بني عبد الشمس رغم من قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعطى بني المطلب لهذا السبب لتحملهم ولما مسهم منها الحاجة لما قامت قريش بمقاطعتهم مع بني هاشم لما دخلوا معهم في الشام. يبقى الخمس ده للإمام يتصرف فيه يبقى كما يرى المصلحة، وكذلك يبقى يقدم المحتاجين في ذلك ينظر إليهم، وأنه يعني لا يطالب بتقسيم هذا الخمس إلى أسهم متساوية لكل صنف من الأصناف التي ذكرت في الآية، ولكن له الحق أن يعطي البعض دون البعض. ثم ذكر الباب الثاني، قال باب من لم يخمس الأسلام أو من قتل قتيلا فله سلمه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. ذكر رواية عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إلي يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا، فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتلا؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: المسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتلا. سلبوا لمعاذ بن عمرو بن جموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح. أيضا ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، فرأيت رجل المشركين على رجل المسلمين، فاستدرت حتى أتيت من ورائي حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقي، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهدني؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهدني؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضي عنه. قال: وسلبه عندي فأرضي عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فيقول: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلب من غير أن يخمس، يعني حكم الإمام فيه، يعني إيه حكم السلب؟ من قتل قتيلا فله سلب، معنى الكلام أن هذا السلب لا يدخل في الغنيمة ثم يقسم على الغازين، ولكن من قتل قتيلا له أن يسلب ذلك المقتول، أي أنه يأخذ متاعه، يبقى ملبسه الذي يلبسه، وكذلك ما كان يحمل معه من درع أو سلاح، وقال البعض حتى الدبة التي يركب عليها، يبقى دي خارج التقسيم، يبقى خارج الغنيمة، يبقى من قتل قتيلا فله سلبه، قلنا فيها دي حافز، وكذلك أيضا يبقى تحفيز لأنه من قتل قتيلا يبقى له أن يأخذ ذلك المتاع الذي يحمله، يبقى من ملبس إن كان معه مال إن كان معه درع سلاح، يبقى كل ذلك لمن قتله، يبقى ده خارج تقسيم الغنيمة، لذلك لا يخمس، يعني معناه لم يدخل في الغنيمة، لأن كل ما دخل في الغنيمة يبقى بيخمس، أي يعزم منه الخمس لكي يقسم ويوزع كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا لم يدخل في الغنيمة، ولكن هذا حق لمن قتل هذا القتيل. وأن فيها حافز على أيضا الجهاد، ويقولنا النفس طبعا بتسعى إلى ذلك، هو بيجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمنع أن يكون هناك أيضا من وفوائد منها أنه يقوم بسلب أو بأخذ سلب من قتله. قال: من قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. فذكر الرواية الأولى رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بيحكي لنا يعني هذا المشهد، أنه هو في بدر وجد أن غلاما عن يميني وغلاما عن شمالي، وكان يتمنى أن يكون يعني بين رجلين يعني من الأقوياء. فقال: فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما. فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. ما حاجتك إلي ابن أخي؟ تسأل عنه ليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا الأقرب أجلا، يعني عهده، وبالتالي يقسم برب سبحانه وتعالى الذي نفسي بيده، لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا، وكفى ببريق السيف فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من حداثة سن يعني هؤلاء الغلمان، ولكن انظر إلى رباطة الجأش وأيضا الإقدام والشجاعة، كفى ببريق السيف فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيف لما بيرى الإنسان في لمعاني كده بعد ذلك فزع وخوف قد يدب في نفسه، ولكن هذا الغلام أقسم برب سبحانه وتعالى أنه لا يفارق سواده وسواده، يعني لا يترك أبدا أبا جهل لو رآه حتى يموت الأعدل منه، لا يفر حتى يموت الأقرب أجلا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما وضرباه حتى قتلاه. يبقى أبو جهل قتل عن طريق يعني هذه أذان الغلمان. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فأقال: أيكما قتلا؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتلا. سلبوا لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ولكن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ويبقى من قتل قتيلا فله سلبه، الرغم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتلا، ولكن كان واحد منهم ضربه أو نقول أنه هو وضع ذلك السيف بعمق أكثر من الثاني، لما رأى السيف كده السيف حمل دماء أبي جهل يبقى في كلا السيفين، ولكن هو قال كلاكما قتلا اشترك بالقتل، لكن كان واحد منهم يبقى وكأنه رأى أن الدماء على السيف أعمق من سيف الآخر، فبدأ اللي تسبب فعلا في قتل هذا العنق الذي أصاب به جسد أبي جهل. فلذلك قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، أن لو كان يتساوى لو كانوا مسح سيفهما كان ممكن حيقسم السلب بينهما، أننا ندري، لكن لما نظر السيف فكان عبارة عن شاهد أو بينة أيهما قتل، الاثنين اشتركوا في قتله، ولكن ده كان ضربه أعمق من ضرب الثاني، رأى ذلك كأثر في السيف فحكم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح. الشاهد من كده أنه حكم بالسلب يبقى يقوم بأخذ هذا المتاع الذي على أبي جهل، يبقى ثيابه كم عدر مع رمح مع مال، يبقى كل ده أساسا حيقول إلى من قتل أبدا أو قتل ذلك القتيل من الكفار، يبقى فيها تحفيز. أيضا الرواية الثانية رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، فرأيت رجل من المسلمين من المشركين على رجل من المسلمين، قال: فصدرت حتى أتيت من وراي حتى ضربت السيف على حبل عاتقي، فأقبل عليه فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يبقى رأى أن المشرك ده على المسلم وكاد أن يقتله، فقتله أبو قتادة رضي الله عنه، ضربه بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل هذا المشرك على أبي قتادة ثم ضمه ضمة شديدة وجد منها ريح الموت كأن روحه تزهق، ثم أدركه الموت وأرسلني. قال فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وطبعا معلوم يوم حنين وأن هوازن لما حملت رجل واحد على المسلمين وتشتتوا، يبقى ضربوهم بالنمل وتشتت المسلمون، ثم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا بعد ذلك على هوازن وسبوا منها أيضا الزراري وأيضا الأموال. فقال ما أمر الله؟ ثم إن الناس رجعوا. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد بقى عند تقسيم، قال من قتل قتيلا لو عليه بينة فله سلبه، بس يجيب بينة هناك من يشهد له أن فلان قتل فلان، وإلا لو لم يعرف ذلك القاتل يبقى هذا السلب بيوضع كغنيمة، لكن لو إنسان أقام بينة أنه قتل فلان فلو سلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس يقيم بينة على أنه قتل، إن لم يكن بينة يبقى كل ذلك حيوضع في الغنيمة وتقسم على المجموع. قال من قتل قتيل لو عليه بينة فلو سلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي إنه قتل هذا المشرك؟ قال ثم جلست، ثم قال من قتل قتيل لو عليه بينة فلو سلبه. فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ يعني كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل قتيل لو عليه بينة فلو سلبه كان يقوم ثم يقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة إن رجل المشركين على رجل من المسلمين وأتاه من خلفه ثم ضربه على حبل عاتقه فقتله. فقال رجل صدق يا رسول الله، شاهد بال أبي قتادة قال صدق فعلا هو قتل ذلك المشرك وسلبه عندي فأرضيه عني، أنا أخذت سلب هذا المشرك فيعني خليه يسامحني ويرضى عني كده يترك لي ذلك السلب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبا. يعني إزاي الكلام ده؟ هو يعني أنت ده اللي قاتل وده اللي تعرض للمخاطر وبالتالي أنت تريد أن تستسمعه في أخذ ذلك السلب؟ يبقى ده كلام غير مقبول وغير معقول. فلذلك قال إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبا، لكن صاحب الذي قتل أحق بذلك السلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطاه فبعت الدرع كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه، فأخذ هذا السلب فبعت الدرع، يبقى بيأخذ السلب يبقى ما عليه من ثياب وما يحمله وكذلك الدرع. يعني وقيل أيضا ما الفرس الذي يركبه أو البعير الذي يركبه، يبقى الدبة التي تركبها، يبقى لما قتلوا كان على دبة يبقى يأخذ هذا المتاع منها الدرع آلة الحرب التي كان يحملها، غير لما يكون مع بعير آخر عليه الزاد يبقى لا هذا بيدخل إلى غنيمة، لكن هو قد لو سلبه يبقى يقوم بنزع ما عليه من ثياب وما معه كان من دروع. فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام. يبقى باعوا واشترى بستان كده في بني سلمة، فإنه الأول مال تأثلت الإسلام، أول مال يغنمه أول مال يبقى أصابه كغنيمة من هذا الأمر. اشترى به مخرفا، يعني معنى كده أن الدرع يعني باعه بثمن كبير، وحتى اشترى به بستانا في بني سلمة، لأن فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام أي غنمه في الإسلام. ثم ذكر الباب التالي، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. يبقى الخمس ده يبقى لنوائب الإمام كما ذكر من الدليل أن الخمس للإمام،

قالوا بلى رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله على الحوض. قال أنس فلم نصبر. ثم ذكر رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى طروا إلى سمرة، فقطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاه. أيضا في رواية عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت فأخبرته فقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. يرحم الله موسى. قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ويمني على ثلثي فرسخ قال أبو ضمر عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول المسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلهم عمر رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء وأريحة. فذكر هذه الترجمة وذكر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. يبقى كان بيعطي هؤلاء ويؤثر هؤلاء، وكان ايه سبب مخافة؟ قلنا حدثاء عهد بجاهلية فيخشى عليهم الكفر بعد الإيمان، فكان يعطي هؤلاء يثبت هؤلاء على الطريق ويثبت هؤلاء على الإيمان، فكان ده من تأليف القلوب. هم لا يحتاجون إلى مال، دول أيضا يعني عندهم من الأموال، وأيضا يعني من أشراف قريش عندهم من المال وعندهم من النعم وعندهم من المتاع، لكن كان يعطيهم تأليفا لقلوبهم مخافة أن يردوا إلى الكفر بعد الإيمان. كانوا حدثاء عهد في حدثاء عهد بالجاهلية كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتصرف الإمام تصرفا البعض قد لا يرى أنه هذا تصرف يعني لائق، ولكن معه الحجة ومعه البيان، فقبل الاعتراض على تصرفه يبقى نعود لنسأل لماذا تصرف هذا التصرف، فيكون معه الحجة في هذا الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه، وبين أنه إيه السبب الذي أعطى من خلاله المؤلفة قلوبهم من هذا الخمس أو غيرها أولا. يبقى تعريفا لقلوبهم وتثبيت لهم على الإيمان مخافة أن يردوا إلى الكفر بعد الإيمان، وكذلك تأليفا لهم لأنهم حدثاء عهد بجاهلية، حدثاء عهد بجهله. ولذلك ذكر الرواية الأولى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، من أخذه إشراف نفس لم يبارك له فيه. فمال بيقسم كده، فالإنسان قد يعني يطلب ذلك المال، يطلب إن أتاك ذلك المال يبقى من غير طلب، فالله تعالى يبارك لك فيه. غير إشراف النفس، غير الإنسان يبقى همه نهمه كله في أن يأخذ حصة من ذلك المال. فلذلك قال من أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه إشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ده مثل بين ده حال إنسان. يبقى نقول عنده نهم شديد جدا في الطعام، شهوة شديدة جدا في الطعام، فعلى ذلك بيأكل مقادير من ذلك الطعام ولا تراه يشبع، لأن نهمه في ذلك الأمر، شهوته منصرفة إلى أهمه كله، يبقى وضعه في هذا الأمر. واليد العليا خير من اليد السفلى، وبالتالي عطاله المسألة اليد العليا هي خير من اليد العليا، هي التي تعطي، اليد السفلى التي تأخذ. فقال اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم رضي الله عنه فقلت رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يبقى مجرد بس كانت توجيه النصيحة إليه، وهذا البيان اليد العليا خير من اليد السفلى. فعلى ذلك يبقى دائما الصحابة كانت تتطلع إلى مش مكارم معالي الأخلاق ومكارم الأخلاق ومعالي أيضا الأمور ومعالي أيضا التصرفات، ده كان حال الصحابة. فالصحابة دائما التنافس فيما بينهم في معالي الأخلاق ومعالي التصرفات في أفضل صورة يعني يرعى عليها المرء، فكان دائما ده التنافس بين الصحابة رضي الله عنه. فحكيم بن حزام رضي الله عنه لما طلب المال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان طالما يطلب من مرة الثالثة يطلب مرة الرابعة وهكذا من حب للمال، فقال إن هذا المال قدر الحل، فمن أخذه يبقى ليه مكانة في النفوس. يعني ما فيش شك أبدا إن المال ليه مكانة في نفوسنا، مغروز داخل الإنسان كده حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني ده مش حب عادي حتى، ده المال ده محبوب تماما للإنسان. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على المال والحرص على الدنيا. عندنا كده حرص بنحب الحياة وبنحب المال، يعني الإنسان بيحب المال وبيحب الحياة، فحب الإنسان للمال وإنه الحب الخير لشديد، عندنا حب شديد جدا للمال، ده مركوز داخل الإنسان. ولكن يا ترى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلي بالك إن حب الإنسان للمال يعني قد يدفع الإنسان لأي سبيل يحصل منه على المال دون أن ينظر إن كان هذا من السبل المشروعة أم لا. حب المال ونسيه أن ينظر للسبيل الذي يصل إليه المال من خلاله، فيسلك أي سبيل من أجل حصول على المال دون أن ينظر هو من هل هو حلال هل هو حرام، لا يفكر في ذلك، هم كله شهوته نهم كله في الحصول على المال، وبالتالي لا يفكر من أي الطرق يأتي منها ذلك المال، سبيل حلال سبيل حرام، هو همه كله عايز يشبع هذه الرغبة الموجودة عنده، عايز يشبع هذه الرغبة الموجودة، فيسأل الحصول على المال. فانتبه، يعني الإنسان حيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني سؤال المال ده حيبقى سؤالين، حنسأل أولا المال ده جبته منين، الأمر الثاني المال ده أنفقته في إيه، يعني مش حنسأل عن المال احنا جبناه منين فقط ولك حرية التصرف، لا، تصرف الإنسان تصرف مقيد، أنا عبد لله حتى في التعامل مع المال، على الرغم احنا اكتسبنا المال من سبيل الحلال من حرفة ومهنة حلال يعني صرف، ولكن تصرف الإنسان حيسأل عن تصرفه في ذلك المال، ليس له الحرية المطلقة في أن تصرف في مال الذي اكتسبه من سبيل حتى لو كان مشروعا حتى لو كان سبيل حلالا، يبقى تصرف في المال كما يحلو، لا لا، أنت مقيد، أنت عبد، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده طعام حلال، والله تعالى أباح لنا هذا الحلال الطيب، يعني كله من طيبات ما رزقناكم، لكن أيضا بقدر قيود، أنا عبد. يبقى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يمنوع الإسراف على الرغم ده حلال، لكن أنا كعبد لي حدود لا أتعداها. كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانك الذي يأكل ولا يشبع، على طول بيفكر في المال، عنده من الأموال ما لو قعد لإنفاقها يعني تبقت بقية كبيرة جدا، نقول لأحفادي وأحفاد أحفادي، ولكن هو حب الإنسان للمال يدفعه حصول على المال، وكان عبودية هذا الإنسان للمال، تعيش عبد الدينار، عبده بيعبد الجنيه يعني، فنقول نهمه كله في كده، نهمه لا يفكر، المهم يعني بغيته كلها الحصول على الأموال، ولا يدري هذا المسكين إن هو المال ده هيحاسب عليه عن اكتسابه، ولا يدري هذا المسكين إن هو هيحاسب على انفاق لذلك المال، وأيضا لا يدري هذا المسكين هو لن ينفق ذلك المال بأكمله، ده وما سوى ذلك فذا وطريق للناس، يعني الذرية والأحفاد يتمتعون بالمال ويحاسب ويجازى على هذا المال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى، يبقى قضي الأمر، اليد العليا هي يد المعطي، يد السفلى يبقى يد الآخذ، يبقى على ذلك يبقى حينظر كده، لا يبقى بيسعى كده أن يكون يعني يعطي لا يأخذ. فقال حكيم رضي الله عنه ترجمة عملية، يعني ترجمة فهم الرواية فهمها وترجمها وأخذ قرار بناء على هذا الفهم، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، مش هيسأل أبدا أي حد لغاية لما يفارق الدنيا، ووفى وفى رضي الله عنه حكيم بن حزام رضي الله عنه. ما كانش نقول ده قرار كده يعني ساعد يعني قرار سريع، لا ده نقول ده قرار مدروس، دايما القرار لما يأتي بعد دراسة وتأني، فين التأني؟ فهم المسألة وترجم المسألة، وبالتالي أخذ القرار بناء على ذلك، ما كانش قرار للحظة كده كرد فعل، يعني ده قرار كرد فعل، لا، بدليل أنه ثبت على ذلك حتى مات وفى بهذا الأمر، يبقى كان قرار مدروس مدروس. هو احنا نرى قرار كده سريع كده رد فعل، لما قال الذي العليا قلنا السفلى، قال الذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، قلنا دي ساعات الإنسان يعني بياخد قرار يعني في لحظة كده في تسرع أو في عجالة من أمره كرد فعل، وبعد كده بيندم على القرار، لا لم يندم على القرار، ده قرار مدروس قرار مدروس، وفى بذلك. قال فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى أن يقبل منه شيئا، مش هيديله كده من ماله، ولكن له حق في المال ولكن لا يقبل شيئا. وثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فعمر قال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيابى أن يأخذه. يبقى ده مش مال كده يعني عبارة عن منحة أو عطية من عمر رضي الله عنه أو من أبي بكر الصديق، لا، ولكن هذا الفيء يقسم على المسلم، منه حكيم بن حزام، لكن هو أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدا بعده حتى يفارق الدنيا، بس ده حقه أساسا، هذا حقه، لكن هو قرار وثبت على ذلك حتى الممات، حتى الممات. لذلك كان عمر رضي الله عنه بيشهد الناس، قال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، هاي لما مات وفى بما عاد عليه الله عز وجل، وفى بذلك العهد حتى مات. يبقى كان قرار فعلا يعني أخذ ذلك القرار يعني بعد دراسة، ونقول تأني تأني مع الرغم من صنع القرار، لكن لا كان نقول قرار مدروس، وكذلك وضع له التصور ونفذ ذلك ووفى بما عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أقسم قال والذي بعثك بالحق، يعني كمان بيقسم ولكن وفى. يبقى ده كان التفاعل السريع من الصحابة رضي الله عنهم بناء على هذه القواعد التي أسست في داخلهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا بيستقبلوا الكلام ويعوا الكلام ويترجموه وبالتالي بياخد منه. يبقى كأن حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه استقبل الكلام فهم الكلام وعاه تماما وبالتالي ده قراره. يبقى قراره ده ما كانش رد فعل وإلا حنرى منه الندم. هذه مسألة. الأمر الثاني ده حقه وقال مش هسأل حد يعني اعطني. هو قال اعطني مش هيسأل حد يعطيه لكن هذا حقه لما يأتي هذا الفيء ويقسم على المسلمين منهم حكيم بن حزام فهذا حقه كما قال عمر الخطاب إني أعرع حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ثم كانت رواية الثانية رواية عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. يبقى كان نظر أن يعتكف في البيت الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره فأمره أن يفي به. قال أصاب عمر جاريتين من سبي حنين فضعهما في بعض بيوت مكة. يبقى كان ده نصيبه من في يبقى هوازن يبقى وقع النساء هوازن وذرائع هوازن في السبي يعني ده هوازن وبالتالي لما كان نصيب عمر جاريتين من سبي حنين وضعهما في بعض بيوت مكة فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. شاف الإماء كده مشى في السكك ايه قصة. فقال عمر رضي الله عنه يا عبد الله انظر ما هذا ايه القصة النساء دولت الإماء دولت مشين في السكك والطرق. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي ده قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اطلق السبي سبي ايه اوازن طبعا اوازن لما جاءوا ايه مسلمين. قال اذهب فارسل الجاريتين مباشرة اذهب فارسل الجاريتين مباشرة ما كانوش اساسا يعني طب ده هو الكلام يمكن لما يخصني او غير ذلك لا ايه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. فعمر رضي الله عنه يسابق الى هذا الامر وقال اذهب فارسل الجاريتين اذهب فارسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولا اعتمر لم يخف على عبد الله ولكنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نسى ذلك الامر نسى واعتمر من عمرة الجعرانة ولكن ده نسى. والإنسان يطرح عليه النسيان يعني الإنسان يطرح عليه النسيان. هو نفى قال لم يعتمر من الجعرانة ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة. طب كلام ابن عمر يبقى ده نتيجة لنسيانه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. بشر بيجرى عليه هذا الأمر رغم من ابن عمر رضي الله عنهما وتدقيق ابن عمر وحرص ابن عمر لكن نسى المسألة. فقال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. لو كان اعتمر ما كانش يخف عليه لكن عبد الله بن عمر رضي الله نسي ذلك الأمر واعتمر من جعرانة يعني كما ذكر الصحابة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فنقوله لو كان ما كانش يخف عليه لا قد تخفى بعض السنن على أكابر الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى بعض السنن على أكابر الصحابة عشان ما نقولش فيه إنسان حجة وبالتالي فلان ده ما يعني إزاي فلان ده لا يعرف هذه المسألة أو لا يعرف هذا الحكم أو لا يعرف هذا الحديث أو ما دلت عليه هذه الآية. لا ينسى ممكن يبقى عارف وينسى يرفع ذكر ذلك عند هذا الإنسان. كل إنسان معرض لذلك فيش حد إنسان حجة ولكن الحجة بتبقى في النصوص وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله يبقى ده الحجة. لا الإنسان معرض وإحنا أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وكان قد قرأ في الصلاة فنسي آية كذا وكذا قال رجل لقد نسيت آية كذا وكذا فألا ذكرتنيها يعني كنت تذكرني بيها. وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإنسان عرض النسيان عرض النسيان، يبقى معك موعد مع فلان وأنت ممن لا يخلف الميعاد، ولكن نسينا نسيت هذا الموعد تماما، رفع عن ذكري. فعلى ذلك لا يلام الإنسان على هذا الأمر، لكن ده أنا كإنسان عرضة كده، عرضة للنسيان وأنت عرضة للنسيان. ولذلك كان أيضا يعني من التسلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وده أمر يعني مكتوب على الإنسان، فإذا نسيت فذكروني. يبقى وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفى، لا نقول إن الذي أثبت، والمثبت دائما مقدم على المنفي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.